هل يجوز للأخ المسلم عند خطبته للفتاة المسلمة أن يجلس معها ليعلمها القرآن ويتعرف على أخلاقها قبل العقد بها والارتباط بها؟ لا، هو ينظر إليها فقط، ثم يجمعها ويخلو بها ليس له ذلك، لا للقرآن ولا لغيره، لكن ينظر إليها بحضرة أبيها أو أخيها أو غيرهم، لا يخلو بها، ينظر إليها لعن الله كائد بينهم لعلها توافقه، ثم بعد هذا يعقد عليها إذا نسيت. أما أن يخلو بها أو يجمعها للتعليم فالشيطان لا يؤمن أن يلزق بينهم. نعم، مرة ولا مرة النظر كافر، واحدة كافر، وإذا ما كفت ما راها انه كافر لا بد ان ينظر مره اخرى ويتحقق عنها ما يريد.